أحسن الله إليكم. تقول: منذ 5 سنوات كنا بالحديدة وسافر زوجي إلى صنعاء، وفي شارع عام وجد سلسال ولم يستطع البحث عن صاحبه، وتوهم من زملائه أنه ليس ذهب حتى جاء إلى الحديدة وعرضناه على صائغ فقال إنه ذهب ويزن 3 جرام واستعملناه. الآن أريد أن أعرف ما حكم هذه أو ما حكم هذا السلسال وما الواجب نحوها، أحسن الله إليكم. لا شك أنها لقطة، واللقطة لا تحل إلا لمعرف، والتعريف لا بد أن يكون سنة كاملة، ويتم التعريف حول المكان الذي سقطت فيه الذاهبة المال، ولا يملكه الإنسان إذا لم يعرفه. وما دام أن التعريف مضى وقته فنصيحتي أن تبذلوا ثمنه صدقة عن صاحبه إبراء لذمتكم وتخلصا من حق ليس له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.